تفضل أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. ثم قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان قال: صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، حتى رأينا فيء التلول. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان قال: صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث الأول، حديث أبو هريرة. هذا المقصود به إذا في الصيف، يعني في شدة الحر، وهذا خاص بالبلاد مال حر، الحارة اللي فيها شدة الحر هذا الذي يجدونه. فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. والمقصود عن الصلاة بالألف واللام هي الظهر، وفي صلاة أخرى في مثل هذا الوقت هذا إلا صلاة الظهر تكون في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني نادر وين تكون الصلاة الأخرى في حد ذاتها، لأن بعدها سيؤدي بعدها إلى إبراد بالعصر، ويولي العصر مع يتأخر الظهر واللي جمع. إذن المقصود به صلاة الظهر في هذا الأمر هذا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذاك الحر الذي نجده عندنا نحن شديد جدا هو من فيح جهنم. كيف ذلك؟ نؤمن به كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربنا سبحانه عز وجل. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. أذن المقصود به أذن، أراد أن يؤذن، وليس المقصود به أذن. إذا أذن ماذا؟ لا فائدة، لا فائدة. وإنما كما يأتي بعد ذلك بين، لأن هذا حديث أبي ذر سيأتي بعد ذلك في الإبراد بالظهر في السفر، هو نفس الحديث، وكان يعني مبين في السفر أكثر من هذا، في رواية السفر أكثر من هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، وقال: انتظر انتظر، وقال عليه الصلاة والسلام: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. التلول تل، رأوا ظله، يعني قربوا من العصر بكثير من الوقت. يعني مالت الشمس. مالت الشمس ميول حتى التل، يعني مش الجبل، وإنما التل أصبح له في أي ظل في حد ذاته. يعني هذا دليل على الإبراد إلى أبعد ما يكون. قال جل: تلور جمع تل، وكل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، يعني مرتفعة قليل، لا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب وقت الظهر، إلا إذا ذهب أول وقت الظهر. ولو كان وقت الظهر ما يكون سيولي ولي جمع بعدها. يعني هذا الآن الكلام هذا لازم نفهمه: إلا إذا ذهب وقت الظهر، لا يظهر إلا إذا ذهب ماذا؟ أول وقت الظهر. أما إذا ذهب وقت الظهر أصبح جمعا، وهذا ما في شر ربيق لأنه جمع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظناه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال مبينا السبب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني هذا شدة أكل النار بعضها بعض، قلت لقد أكل بعضي بعضا، وهذا في مخاطبة المخلوقات لمن؟ الجمادات لمن؟ لله عز وجل. واضح؟ إذن لابد أن نثبت هذا. قال للسماوات والأرض: إيتي طوعا أو كرها، قالت: أتينا طائعين. كما قال في سورة الزلزال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أمرها. يعني الآن ما هوش هذه الأرض، لو كان أبنائنا يعني يسمعوا كفار وش يقولوا، يعني حقيقة من حين نشوف يعني يبعدوننا عن الله وعن طاعته، وتصبح الطبيعة يسموها مادام ناتور، الأم الطبيعة دير وش تحب عندهم، هما ما هيش مخلوقة تحت أمر الله. يعني هذه المنهجية كذلك لازم الإنسان يسعى إلى تصحيح المفاهيم في الأبناء. تكوين الجبال، البراكين والزلازل، البراكين والزلازل هي اللي كونتها، مش يا ربي اللي خلقها جعلها أوتاد، إلى غير ذلك مما يقال ويفعل غير هذا. هذه كلها تربية عقدية فاسدة تبث في الأبناء، كوارث طبيعية وغير ذلك، هذا كلها من خلال هذا. وإنما هي قالت ربي، واشتكت النار إلى ربي فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا أمر ماذا؟ نسبي. أشد ما تجدون من الحر، عندنا احنا الآن في ذاك الوقت وعندنا برد، احنا عندنا احنا حر نعتبره، لو كان أصحاب الصحراء يجون هنا وعندهم يصبح عندهم ماء برد، خاصة أصحاب عين صالح لأن الجو فيه تحت مستوى الأرض، أول التمور تنضج يا تاع عين صالح، في الصيف يموتوا ناس كثر، أشياء كبار وكبار السن من شدة الحر. إذن فشدة الحر أمر ماذا؟ نسبي، وش كيف عند الناس كامل. هما لما في يجي الصيف وش يفعلوا؟ ينزحون الشمال، يبعثوا على البرودة، كما كان أهل مكة ينزحون إلى الطائف جهة أعلى الجبال باردة. أنا زرت الطائف في الصيف مروحة فقط، ما عندهمش كليماتيزور في المساجد، مجرد مروحة فيه بعد 70 كيلو عليها تطلع الجبل هكذا، غير مجرد مروحة فقط في المسجد، داخل الكليماتيزور الدنيا شوف تضغط استرقد، مستحيل في الماء في المدينة مكة في نصف النهار تنام يعني من شدة الحر. وش تدير؟ تغطي روحك، تجيب الشرسي في ذاك قبل ما يجي التطور الآن وغير هذا، تجيب ذاك الحرام ذاك تشمخه بالماء وتتغطى به مدة 10 دقائق ربع ساعة، ترقد من بعد كي تنوض تسيب روحك عرقت والماء والهواء ربط راك في الكريمة الطبيعية. هذا عنده من شدة الحر، فأمر ماذا؟ نسبي. متى وجد هذا وجد ذلك؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر فإن شجرة الحير من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى أبو عوانة عن الأعمش. قال البخاري رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في السفر. ثم قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئ التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس يتفيأ يتميل. نعم. قال الإمام البخاري: باب الإبراد بالظهر في السفر. قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي في سفر. نفس الحديث كان من قبل، لكم المقصود بهذا نفس الحديث. والإمام البخاري جاء به ماذا؟ الأصل فيه أن لا يأتي به في ذاك الباب لما كانت صلاة الإبراد بها، وهذا تعرفوا جنس العمل كما قلنا، إذا كان صلت نفس الأحكام سواء كان في السفر أو في غير السفر إلا ما خص به الأمر هذا. فلما كان الحديث هذا هو في السفر والبخاري استدل به فين؟ في الحضر، لأنها صلاة ولا بد أن يبرد بها سواء كان في الحضر أو في السفر، شيء واحد، ما كانش شيء فرق ولا حتى يقول واحد هذه في السفر وإذا بعد. فالبخاري رحمه الله تعالى أتى به في الإبراد بالظهر مطلقا لعموم النصوص أبرد. فقال أبي ذر الغفاري قال كنا مع رسول الله في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن. في الرواية اللي بين يدينا الأخرى ماذا؟ قال أذن مؤذن النبي الظهر فقال أبرد. حتى لازم يفهم أراد النبي، فذاك أذن يعني أراد أن يؤذن. هذا النص شارح في سفر فأراد أن يؤذن، أراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي أبرد. وهذا المرام في السفر، وين رام جالسين؟ إما في خيام إما تحت الشجر، يعني مع أنهم في البر مش داخل البيوت، ومع ذلك طلب منهم ماذا؟ يعني لو كان ممكن يكونوا داخل البيوت يكون الأمر ماذا؟ أهون شوي. وإنما هم في الحر في سفر، قد يكون كما هو معروف في كثير من الأحيان ينزلوا يختاروا الأشجار ويستظلون بها، ومع ذلك طلب النبي مع هذا الإبراد، لأنهم هذيك الوقت لما يكونوا في الظل يكونوا في حالة ماذا؟ برود، أخير من يخرج يقوم ويصلوا في ذاك الوقت ذلك. فقال نعم أبرد، ثم أراد أن ينذي فقال أبرد حتى رأينا فيئة تلولي. يعني قلنا الأرض المرتفعة قليلا رأوا فيئها، مع انتهى اخر الظهر الى حتى قريب العصر، يعني حتى باش يراو فيئة الطلول عدال. فقال النبي ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيئ ظلالها اي تتميل. نعم. قال الامام البخاري رحمه الله: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. ثم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. ثم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ ما بين الستين إلى الماء ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل ثم قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقال عبد الله بن حذافة الشهمي قال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبارك عمر على ركبتيه رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرى كالخير والشر. يعني هذا الباب الحديث الأول فيه يعني الباب ذكره البخاري رحمه الله في باب وقد جاء في الباب ده خرج حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من بيته إلى المسجد لما نقولش المسافة طويلة أي من بيتها حين زاغت الشمس فصلى الظهر يعني بعد الزوال مباشرة فقام على المنبر. هذه الواقعة وقعت كما قال أبو موسى في رواية أخرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. يعني هذه القصة هذه فيها سبب لما قال سلوني ما بدا لكم ما هيش هكذاك ابتداء وإنما قال أبو موسى في رواية أخرى سئل رسول الله عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة التي ليس من ورائها ماذا عمل وغير ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عرف ذلك يعني وعرف ذلك قال للناس سلوني عما شئتم. لما سألوا عن أشياء قال هم هذا الحين غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألتهم عن هذه الأشياء ثم قال سلوني عما شئتم كما جاء في الرواية الأخرى مبينة قال وهذا قال فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل شيئا فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا ما من خبر سألتموه أخبركم به. لما أكثر عليه وغضب وهذه المسائل هذه لعلها يعني أثارت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منهم هذه المسائل التي ليس فيها فائدة إذن كانت منه شدة الغضب ولهذا بعدها نزل قوله تعالى لا تسألوا ما دمت عن أشياء تبدا لكم تسؤكم زيد كمل وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبدا لكم عفى الله عنها معناتها تسأل عن أشياء قد عفى الله عنها فدعوها في عفو الله لأن لو يحكم الله عليها ستيسوءكم هذا الحكم لا ترضونه كما قوله تعالى تسؤكم ما إيش بمعنى يعني تكرهون الحكم مع وجوب الاهتمام به والعمل بذلك إذن وهي مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المؤمنين أو المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرمه الله على الناس من أجل ما سأل. معناتها ما إيش واقعات وقعت الإنسان فجاء يسأل حكم الله فيها، وإنما عن أشياء مسؤولة عنها. لا تدركوا معنى الحديث هذا. وإنما لم يقع من النبي في يوم غضب منه لما سأل، لما صحابة يسألون عن أحكام جاءت المرأة، هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء، لما جاءت المستحاضة قالت الدم يسير إنما أشرب، هذه كلها لم يقع من النبي غضب، وإنما يعطي الحكم المشروع. وإنما هو الأمور التي هي عفو عند الله يأتي الإنسان ينبش عليها ويسأل عنها. مع الحج ممكن، لأنه ما قال دخلت الحج والعمرة، ما نقدرش نقول لا، ما يعني ولو أن بعض الشراح حطوها، لكن أنا ما أستطيعش نقول، لأنه هو قال دخلت الحر الحج في العمرة، فالصحابي ظن هذا العام ولا كل السنوات، قال دخل الحج في العمرة من لأبد الأبد، قال لو قلتها لوجبت. يعني دليل على أن كاين بعض المسائل اللي تبقى تترك على العفو وخليها على العفو. وأنا كانت إشارتي أنا في هذا الآية اللي جاءت مع أحاديث الحديث اللي ذكرناه الآن، هذا في من سأل عما هو معفو عنه واسأل، مجرد سؤال هو أعظم من جرما. فمن ذهب يبحث عن العلة ثم يلحق بشيء مسكوت عنه ويعطيه الحكم القياس فهو أعظم جرما من هذا الذي سأل، لأن الآخر إنما سأل. والذي حرم شكون؟ الله مولانا، هو حرم، هو كان عفوا على الناس، ربي يطرقه في العفو بما قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو ماذا؟ عفو. ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا. هو يروح يسأل على هذا العفو فيحرم من أجل مسألته، هذا هو الله للحرم، هو اسأله الله للحرم ومن أجل مسألته، هو أعظم مسلمين جرما. فمن ذهب يقول يبحث عن علة حكم ما فيش معلة ما مصرح بها من الحديث، يبدأ يقول ربي حرم هذا من أجل هذا، اللي هو التألي على الله، لأن قد تكون في الحكم ماذا مش علة واحدة. هذا حتى تدركوا معنى هذه المسائل ومثله كيف غضب الرسول، لأن وجدنا أن في المسائل والنوازل التي تجد بالصحابة يا في حال زنا يا ما وقع من النبي مثل هذا الغضب ولا قال مثل هذا، وإنما قال ذلك في هذه مثل حال لما كانت الأسئلة لا تليق بالمقام، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يقول الإمام الشاطبي ما يسأل عن مسائل ليس من ورائها ماذا عمل، يعني قال رحمه الله فقام فذكر الساعة فذكر فيها أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. يعني هذه أعطاه ربي شيء في ذيك اللحظة، لا تسألوا عن أي شيء كان، وهذا في دلالة والله أعلم كل إنسان لو يبحث فيها ممكن بعض الأسئلة كانت بعض الناس شو الاختبار له في صحة نبوته كالمنافقين وغيرهم، يعني ما هذا، ولهذا هو جاء متحديا لكل من يسأل أسأل عما شئت سأخبركم. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني في رواية ما بعد لكم. فقال عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي، هذا كانوا يرمونه بمعنى أنه ابن زنا، فقام فقال من أبي، قال أبوك حذافة. فلما رجع للبيت وبخته أمه قال لما فعلت هذا، لعل الله لو فعلت ما فعلت سطر علي فأنت تريد أن تفضحني أمام الناس. شفت الأسئلة التي ليس من ورائها مال عمل ولا شيء، لأن الذين يقولون في هذا الكلام هو رابع، هم يقذفونهم، وهذا قذف لا يزول لهم شرعا. فلما أمه غضبت عليه غضبا شديدا، ثم أكثر أن يقول سألوني ما بدكم، قالوا الآخر أين أبي، قال أبو أبوك في النار في الدواية جاءت حديث. قال فبارك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت. وهذه الأفعال التي لا يرى فيها ذل لغير الله وإنما تواضعا لشخص، إن من حين لحين نسمع بعض كلام أهل العلم يعني يتكلم عن أشياء تصدر من الناس وليس فيها من الشرك ما فيه. يعني أي عمل جي تفعله جي تسلم عليه وعتف لك ده يقولك هذا احنا نقوله لا يفعل لكن يعدونه ماذا من الشرك. قلت لهم كيف تفعل جي تترفع الشيخ الكبير لازم ماذا تفعل تنحني إذا كان لنحنا لازم تديرهم طارق وتهزبهم طارق. هذا ماذا فعل عمر؟ جاء الرسول فوق المنبر بارك على ركبتيه ويقول هذا المقولة هذه معناتها مقام تاع هذا الحال هذا. لكن لما كان سجودا لغير الله لغير الله قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت. إذن فالأفعال بحسب حالها ومقامها مش هكذاك مطلق. فقال فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. فسكت يعني احنا راضين بهذه المرادة ولا نحتاج إلى أن نقلها. ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض الحائط أثناء الصلاة هذا الحائط فلم أرى كالخير والشر. يعني في هذه اللحظة لما رأى النار ما رأى كالخير والشر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن هان عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه وفي رواية أخرى لا يعرف جليسه ألا؟ لأن الأوقات وهذا يقول لكم بعض النصوص حتى لا يكون تعارض أوقات اللي يذكر فيها الراوي الصلاة هي إما في الصيف وإما في الشتاء. ففي الشتاء تكون ماذا؟ الظلمة فلا يستطيع أن يميز. والصيف تكون ماذا؟ دعم واضح ما فيش لا سحاب ولا شنكة. فالإنسان يعرف ويميزه. إذن فهذه الأخبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هي بحسب الوقت الذي يقال فيه وليس هناك تعارض بين النصوص في هذا. قال ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة نعم إلى أقصى رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل لا هذه قال يصلي للعصر الظهر ماذا إذا زالت الشمس. هذا السياق البخاري لهذا الحديث هذا المعنى. نعم. ثم قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غارب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا فيه يعني يبين أنه في بعض الأحيان مع قوله بالإبراد تكون الحالة ماذا حارة مع ذلك فيجعلون حائلا في جواز الصلاة وهناك حائل بينك وبين الأرض. يعني هذا فعله اتقان والجواز مطلقا. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تأخير الظهر إلى العصر. ثم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. قال الإمام البخاري لما كان قال وقت الظهر أراد أن يبين أن في جواز إخراج الظهر عن وقته وإلحاقه بالعصر وهذا يعد من وقت الظهر للأسباب التي تجيز ذلك. أما بدون أسباب فقد جعل أول وآخر وقال بين هذين وقت. يعني هذا من باب التعليم. ثم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد هو نعم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. لكن هذه الرواية جاءت من طرق أخرى عند بجريد الترمذي في قوله من غير خوف ولا مطر في رواية وفي رواية أخرى من غير خوف ولا سفر. يعني الروايتين ثابتين من غير خوف ولا مطر والرواية الأخرى من غير خوف ولا سفر. لأنه يريد أن يقول يعني أن هذا كالتوقيت. ولو أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في توقيته في تبويبه ليس فيه هذا الإطلاق، لأنه جاء بالنص بماذا؟ لعله في ليلة مطيرة، فكأنه لا يرى التأخير إلا لسبب واضح الحين، يعني من خلال تبويب البخاري باب تأخير الظهر إلى العصر. وفي قوله فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، يعني الأمر عند البخاري ما هوش متضح من خلال التبويب والفعل، يعني كأنه هذا التأخير له سبب. ولكن لما ننظر إلى النص ونجمع الطرق نجد أن هذا التأخير ليس له مسوغ من المسوغات المعروفة، إما سفر وإما مطر وإما رياح وغير ذلك ولا خوف، لا ليس له كل هذا مثله. قال في هذه الرواية اللي بين يدينا قال اللي فيها هذا، والرواية من غير خوف ولا مطر، وجاء في غيرها من غير خوف ولا سفر. قيل سعيد في رواية، هو سعيد في رواية أخرى كذلك راو آخر نسيت اسمه من هو، قال فأنه أيوب، نعم. قيل لابن عباس ما أراد بذلك، هذه في الترمذي وابو داود، قال ما أراد بذلك، قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، يعني السائل هو سعيد. قالوا واش أراد النبي بهذا الفعل هذا؟ قالوا أراد أن لا يحرج أمته في رواية وفي رواية أحد من أمته. معناتها هنا أن وقت الظهر إذا كان هناك داع له يدخل فيمتد إلى العصر إلى قبيل المغرب، يعني الوقت الذي يسوغ للإنسان، يسوغ للإنسان أن يصلي الظهر والعصر طهرا بالشمس لأنه أخر، إذن يصبح هذا للحاجة، وهذا فيه للحاجة، من غير حاجة لا يفعل. ولهذا ما يقوله الفقهاء وغيرهم، إذا المرأة دخل يعني طهرت في العصر أو طهرت في العشاء تصلي معهما الظهر، لأن وقتهما مال واحد والأمر ليس كذلك، وقتهما واحد لمطر أو خوف أو سفر أو طين، كما قال ابن عباس في الرواية الأخرى خشيت عليكم الوحلة. إذن هذه في هذه الأوقات، وإما أن يقع الإنسان في حرج، هذا الحرج لا ندري هو بحسب الحال، كل واحد أدرى بحاله في هذا الحرج، أمثال يعني أن يكون واحد عنده وليمة وكذا ويشتغل بإطعام الناس وغيرها بالأشياء هذه بإمكانه، ولا المرأة في البيت إذا جاءها ضيوف وتحضر الغداء وكذا، أراد أن لا يخرج أمته. أما من غير هذا فيبقى التوقيت هو التوقيت، أول وقت آخر وقت آخر وقت، واضح الحين؟ يعني الآن إذا طورت المرأة في العصر خرج وقت، دخل وقت الظهر وهي في حالة مال، في حالة حيض ممنوع من الصلاة، فلما خرج الوقت هي طهرت، كيف نلزمها بشيء قد بعد ذلك؟ أو حاضت كما نقول احنا في شو في بعدما دخل وقت الظهر بمدة، يقول إذا طهرت تقضي، لأن دخل عليها الوقت، هي عندها بين هذين وقت، قول إذا دخل الوقت ثم تأخرت الصلاة ثم حاضت تقضي ذلك، وهو ليس كذلك، ما زال عنها عندها ما بين هذين وقت، إذن لا تقضي في حد ذلك. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها، ثم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. ثم قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة

يعني ما فيش تحديد كلية ما شمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين. هذه في الرواية قال حين يعرف يبدأ الصلاة ما معنى قبل أن يعني يبدأ الصلاة ماذا قبل أن يعرف. والرواية التي مر تقبيلها كان النبي يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه. قلت لكم انتبهوا للنصوص هذه معليش روايتين مختلفتين لابد يكون هذه قصة وهذه قصة. معنى يصلي الصبح أنه لم يتم بعيد بعيد يعني دليل على أن الأوقات مختلفة. يعني في بعض الأحيان المخرج واحد إذا مرينا المر الماضية إذا كان تذكر في ماذا واقع نفسها وقعت ها؟ يلا هاتوا لي عندكم صلاه الجمعه نفس الراوي مره يخرج والفيء لم يبلغ القدوم المره الثانيه كنا ماله نستظل بالفيء اذن فلا بد ان يكون الامر مال وقعتين هذا في وقت وذاك في وقت هذا الذي اميل اليه يعني. قال يصلي الصبح واحد ما يعرف يصلي الصبح ليتم ها عندنا كانه في نقطه مثلا نقول يبداها لان يختلف على قلت لك انا يختلف من وقت الى اخر كي يكون في فصل الشتاء تكون ظلمه طبعا ما يعرف جليسه كي يتمادى الرسول في القراءه حسب ما قرا قال ويقرا وايش قال يقرا 60 اي قال بالستين والمئة الركعة الأولى 100 والركعة الثانية 100 ويتم معناتها يبان الفيء في حد ذاته هذا الظاهر يعني من الأمر هذا. قال ثم قال يعني ويقرأ بالستين في المئة يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين والمئة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر وهذا كل وقت العصر يعني كان هذا في بداية الوقت وذاك في نهايته. ثم قال أخبرنا قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة ابن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا عن أنس بن مالك يعني في بيته فوجدناه يصلي العصر واضح فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليتها؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يذكركم هذا؟ ها؟ ها؟ إيش؟ قصة عمر بن عبد العزيز لما أنكروا عليه أين؟ عمر بن عبد العزيز أنكر عليه تأخير بن عباس ماذا فعل؟ أو أخره قالوا هذه الصلاة على عهد رسول الله قال فانظر ماذا تقول يا عروة لما أنكر عليه عروة أي نعم فهنا في دليل أنهم يرجعون البيوت وأن ابن عباس يصلي وحد الآن ما فيش تحديد يعني ما فيش حتى تحديد للوقت. قال أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال نعم يعني أو نحوه أربعة أميال وش حال فيها؟ ستة كيلو ولا سبعة كيلو؟ يعني سبعة كيلو يعني هذا كلها هي ليس فيها توقيت الشمس حية حد ذهب. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة يعني فتحديد الوقت على العموم هكذا غالبا. أما تحديد الوقت على الظهر الأول قال حين تزيل حين زالت الشمس هذاك معروف الوقت يعني بداية ما. أما العصر حتى الآن والشمس مرتفعة فالأولى في مثل هذه وهذا التوقيت وهذا أن يأتي بالحديث التي هي واردة فيها لما جاءه الرجل فسأله متى يصلي فصلى في أول الوقت ثم صلى في آخر الوقت ثم صلى في أول هذا فيه بيان للوقت في حد ذاته. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إثم من فاتته العصر. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر ف فكأنما وتر أهله وماله. قال الإمام البخاري: باب اسم من باب اسم من فاتته العصر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. من وتر من تفوته صلاة العصر معناتها الآن نفهمها ماذا؟ بغير عذر. لازم نفهم هذا الفهم هذا. وهي جاءت في الرواية بعدها: باب من ترك صلاة العصر، وإلا لو كان لعذر ما كان الأمر كذلك، لأن قال من فاتته العصر بغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك. فذاك وقتها عندما يصير قد يبدأ أعمال الصلاة من ثم. إذن لازم نفهم من خلال هذا التبويب الأول الثاني: من تركها متعمدا ولا عذر له فيها. مما الأعذار التي أجازها الشارع ألا وهي النوم والنسيان أو التأويل الخاطئ كما تركت الأخرى فاطمة بنت قيس المستحاضة صلوات أيام، وهي تظن أنها على ماذا؟ في حالة حيض. إذن تظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك العصر. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يعني باب الأول: باب إثم من فاتته صلاة العصر، أي تركها مثل الثانية، إلا أنه ما أدري هل الإمام البخاري متقصد في ذكر الباب الأول ثم جاء بالباب الثاني، وهو يريد أن يبين أن الأمر ليس الأثر قد حبط عمله، والمقصود بالحبوط هنا والكفر، كما جاء: لئن أشركت لا يحبطن عمله ولتكون المخاسرين. وجاء في باب الكفر بعد الإيمان قال: حبط عمله. فكأن الإمام البخاري رحمه الله أعلم فيما يبدو لي هذا شيرة من كيس الخاص، يعني أن الباب البخاري قال: باب إثم من فاتته العصر ومن ترك العصر. فاتته ماذا؟ وتركه، والذي فاتته وتركها في حد ذاته. إلا أن لما كان هذا كلام من النبي وهذا كلام من النبي، فقال النبي: الذي تفوته صلاة العصر من تركها حتى خرج وقتها فكأنما وتر أهله وماله، ضيع أهله وماله. ومن ضيع أهله وماله لا يزال في حيز الإسلام ولم يخرج إلى الكفر. فكأنما بهذا النص الذي بين أيدينا الأول يبين الإمام البخاري معنى فقد حبط عمله، وليس المقصود به الكفر، وإنما يبقى الذي يحبط في هذا هو عمل الجوارح، وأما الإيمان وتوابعه فهو ماذا؟ باق ولا يحبط. إذن هذا الذي يبدو لي من خلال هذا الباب الأول والباب الثاني، والله أعلم، ولا أدري هل من الشراح من قال مثل هذا أو لا، لكن بعد نظري في هذا الأمر وهذا الأمر يتبين هذا الأمر. هذا قال: باب من ترك العصر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذن هو هذا كله ذاك من البداية حتى أنه موقوف، وقول النبي لأنه قال، فإن النبي قال، من ثم يبدأ المرفوع، أما البقية الباقية وهو ترغيب من بريدة رضي الله تعالى عنه بالمحافظة على صلاة العصر حتى لا تضيع، يعني ثم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والمقصود حبط عمله أي عمل الجوارح، وذلك لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فالشرك الذي يحبط الأعمال ويكفر به الإنسان هو الشرك. قال في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث الآخر اللي هو واضح في هذا الباب وضوح الشمس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. المقصود ما كان منك يعني ما أنت عليه من الذنوب يا ابن آدم. وهذا خطاب من الله لمن؟ للإنسان عموما والمخصوص به من؟ المؤمن الطايع الموحد. يا ابن روج غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب أو أكثر من ذلك ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يعني مهما كانت الذنوب كبائر صغائر كلها غفرت ولا أبالي. هذا الأول يدعوه فيطلب منه فالله يفعل. الثانية يستغفر فيغفر الله له ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. معناتها الآن هذه الحالة غير الحالة الأولى والثانية. هذه الحالة غير الحالة الأولى والثانية. معناتها ذنوب لم يتب ولم يستغفر منها فاعبوا. يعني جيت بدون استغفار وبدون أي شيء إن كان منك. لأنه قال إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. الحديث لو قال ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذه ما فيهاش الحالة الثالثة ما فيهاش استغفار. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولم يفرق بين كبائر وصغائر ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني وهذا الأمر الآن دائما نؤكد عليه ما يجب علينا أن نعرف الناس بقيمة عدم الإشراك بالله. لو توجهنا إلى الناس بهذا البيان والله ما يبقى مشرك على وجه الأرض. لماذا؟ لأنهم يعرفوا عظم ماذا؟ هذا الذنب وهو الإشراك بالله. فإذا الإنسان على ما كان فيه من تقصير وذنوب ومعاصي يخشى شيء واحد ماذا؟ الشرك. وهذا تقريبا النص هو والنص الثاني في نفس المعنى هذا الشطر الأخير صاحب 99 سجل كل سجل مد البصر. معناته هذه سجلات وضعت. ايش معنى هذا؟ تاب منها ولا لم يتب؟ ما تاب لأن الذنب لتب منه خلاص. ها قال هنا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ما تجيب والوين هذا كل بالذنوب التي بينك وبين الله. ما حق البشر فأمر آخر ذاك. ما نتكلم الآن عن الذنوب تحدي. قال هل لك من حسنة بعد طرق؟ قال ما عندي حسنة. فيقول لك عندي حسنة فيؤتي ببطاقة فينظر الناظر هذاك الرجل يقول ماذا تفعل هذه مع هذه السجلات؟ فتوضع في الميزان فتطيش بتلك السجلات كلها فتطيش بكل السجلات كلها فيفتح وفجد كلمات لا إله إلا الله. يعني هناك أي قضية في الإيمان بين الإنسان وبين ربه. هل الناس كل عندهم بطاقة ولا ما عندهمش؟ كل الناس عندهم لا إله إلا الله. كل إنسان مؤمن موحد عنده لا إله إلا الله. وفيه من يدخل النار ولا يخرج منها وفيه من يدخل معناتها ابتداء فيه من يدخل يخرج بالشفاعة وفي حتى يدخل يبقى ناس قاوم تعيشوا في النار حتى أصبحوا كالحمامة في حمام. لكن عدم الإشراك بالله كان سببا في ماذا؟ في إخراجهم من الله. إذن هذه قضايا يجب أن ندركها وندرك معاني هذه النصوص حتى يفهم الناس قيمة التوحيد وعدم الإشراك بالله. يعني كل الذنوب مهما كانت هي عرضة للمحو من الله عز وجل ولو بدون توبة. الشيء الذي لا يغفر الله هو الشرك به مستحيل. فإن أشركت لا يغفر. إذن هذا أمر عظيم جدا جدا جدا. فكأن الإمام البخاري لما حط الباب الأول وحط الباب الثاني كأنه يريد أن يبين أن فات الأول باب قال من فاتته العصر باب من ترك العصر. ما معنى فاتته ترك بنفس المعنى لا فرق بينه وهذا. فلما ذكر الحديث الأول كأنما وتر أهله ماله كأنه ما كفر ما زال على حي الإسلام. إذن لابد أن يفهم الحديث الثاني هذا على غرار ذلك النص، وهو من ترك العصر فقد حبط عمله، لأن حبط وردت لأن شركت لحبطن عملك، وردت في الآية الأخرى في الكفر شيء الآية الكفر وحبط ما عمله وصاره الله نسيت أرد بي إسلام وباطل جدا قلب الله جدا قلب الله مجدد. نعم لا لا لا حبط كاين ها كاين ها في حبيبة عندك في ديني مرض بيا حبيبة كان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هذاك معروف أولئك الذين حبط عملهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الكر في الدنيا والآخرة يعني ما عندهم مول ولا في الدنيا والآخرة. فإذا لا نفهم هذه النصوص التي بين يدينا في هذا حبط عمله بمعنى هذا، معناتها لازم نفهم حبط عمله هو عمل الجوارح الذي عمله، إلا أنه الإيمان يبقى لأنه ما ضيع ركن من أركان الإيمان، وأركان الإيمان هي الشتة والأعمال ليست من أركان الإيمان. والله أسأل أن يوفق الجميع لحب الله ورضاه، وسبحانك اللهم وبحمدك، حياكم الله.